يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إن أخي بدأ بترميم المنزل بمال الوالدة، ثم نقص المال، فطلبت والدتي من أخي أن يدفع المال هو مقدما ثم تقوم بإعالة المال له، وبهذا انتهى الترميم. ثم بعد ذلك تكفل والدي مال أخي وقال له: خذه من إيجار الشقة الدور العلوي. وقد مرت سنون ولم يأخذ أخي ماله، والآن وقد توفي والدي طلب أخي ماله. السؤال: هل هذا المال دين على أبي لأخي، وهل له أن يأخذه الآن من إيجار وقد تحول المنزل للورثة أو للوارث، وهل لا يحاسب الوالد بدين ولده إلى حين سداده، وما ضابط حديث أنت ومالك نبيك؟ هذا سؤال قد جاء سؤال نحوه، سبق ذكر الأخبار في هذا الباب وبيان معناها حديث أنت ومالك أبيك وحي جابر وحي عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث عائشة. لكني أشير إلى هذه المسألة خصوصا، ونعلم أن الجمهور يقولون ليس له أن يأخذ من ماله، وبيّنوا معنى تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. وما أحمد رحمه الله مشهور مذهب أحمد أن له أن يأخذ من ماله بشروط مذكورة، لكن ما دام أن الأمر جرى بينهما على أنه يرد المال إليه من والدته أولا، وأنها قالت سوف ترده إليه، وكذا ثم والدك تكفل بالمال عن أمك وقال إنه علي، ثم قال تأخذه من مال من إيجار الشقة، في هذه الحال أمر واضح، وهو لو أنه دفع المال بنية تنازل وجعل المال في بيوت والدك وبيت والدك صار ميراث، ما دام أنه أعان في بناء البيت ودفع من ماله ثم هو يريد الرجوع ثم هم صرحوا له بذلك، فلا شك هو محسن، وما على المحسنين من سبيل. كونه يترك المال هذا لإخوان حسن، إلا إذا كان هو محتاج أو يريد رجوع في ماله فله ذلك، فعلى هذا فيكون من الدين الذي على أبيك لابنه، وهو قد قال ذلك وقرره في حياته. ثم على مذهب أحمد رحمه الله، حتى على مذهب أحمد رحمه الله فإن له الرجوع، لأن على مذهب أحمد قول أنت ومالك لأبيك هذا إذا أخذه بنية التملك، أما إذا أخذه بنية الاقتراض فإن له الرجوع. هم يقولون أنت ومالك لأبيك معنى أنه أخذ المال على نية أن يتملكه، ويقولون إن يد الوالد مبسوطة في مالي، إن يد الوالد مبسوطة في مالي أبيه، في الوالد مبسوطة في مالي ولده من البنين والبنات. وكذلك في إحدى الروايتين ألحق الوالدة به، لكن كما تقدم حتى على مذهب أحمد رحمه الله فإن له الرجوع، لأنه ما أراد تملكه. ثم إذا كان هذا المال أيضا دفعه مما يتضرر بتركه فإن له الرجوع فيه كما تقدم. نعم.